بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولهم عذاب أليم. قال أبو جعفر: والأليم الموجع. إذن احفظ، كل أليم في القرآن فمعناه موجع. نسأل الله أن لا يوجعنا فيما نكره. ومعناه: ولهم عذاب مؤلم. فصرف مؤلم إلى أليم، كما يقال ضرب وجيع بمعنى موجع. والله بديع السماوات والأرض بمعنى مبدع. ومنه قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، بمعنى المسمع. ومنه قول ذي الرمة: ونرفع من صدوري شمر لذات يصد وجوهها وهج أليم. ويروى يصك. وإنما الأليم صفة للعذاب، كأنه قال: ولهم عذاب مؤلم، وهو مأخوذ من الألم، والألم الوجع. كما حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: الأليم الموجع. حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر، طبعا جويبر تصغير جابر، عن الضحاك قال: العذاب الأليم الموجع. وحدثت، وهنا أيضا أفهم شيخه، عن المنجاب بن حارث قال حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك في قوله أليم قال: هو العذاب الموجع. وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. تم بحمد الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. طبعا هذه الأسانيد الثلاث الأخيرة كلها ضعيفة.